لو جاي من غريب من بعيد بعيد بعيد بعيد انا مش هزعل انا مش هزعل لو من بعيد مع حد غريب انا مش هزعل الجرح لو من غريب انا اقدر عليه وداوي والشلح وشو يقطع مطيع على جنب اركنه بس بكلمة حلوة مش والشلح وشو بكلمة حلوة والغلط أدوي لكن جرح القرايب مستحيل تداوي الجرح يا ودين الجرح لو من غريب انا اقدر عليه وداوي والشلح وشك المحل والغضب اداوي لكن جرح القرايب مستحيل تداوي إلا البلاوي كلها من أهل شربت كاس مر وكان سبب أهل إلا البلاوي واد كلها من أهل شربت كاس عالقد وكان السفل انا انا مش هلوم على الغريب انا هلوم على خلي بالك الاول الطرب طعم طعم الجرح لو من غريب اقدر عليه ودوي وقلت لك زمان تعمل حساب قدام انا مش قلت لك زمان تعمل حزب قدام الدنيا غزية عمد مشي العظيم عمد مشي العظيم قدام أدلك الورى من رماد الزمان قدام وقلت لك زمان يا طيب تعمل حساب لون انا فايت على دار يا حبيبي واجعلها العمل الاول لقيت بابها مفتوح صحيح لكن منظرها متحول ومين يقول السنه دي زي هتنول العين عم بتشوف كتير بس ما تنساش الحبيب لون اوعى تاخد العايده ولا اللي اتجوز تلون تاكل في خيرها وتشكر في جوزها الاول لك ليها خير معاك كانت فلاحت مع الاول انا قلت لك الجرح لو من غريب هقدر عليه ولا ارجع ابو الغرب. بقينا في زمن اسمه زمن العجائب، لازم كل واحد يكون له غرض. اوعى تفتكر اللي عم بضحك لك عم بضحك لك عشان جمال عيونك، ده لازم يكون غرض. الطلب لبشواتك يا مطاعي فكانية والريحة الحلوة، اجران الادب وغرض، ولما جالوا المرض ما قدرش عليك يداوي. اللي حبنا بسمع سالفه دي اقرب يدو يدي مثل فرق الشمال، اقرب وداني دي عيمان، اقرب يدو يدي الصغار للشمال، اقرب وداني دي عيمان. يا ابن حكى ليوم يا بحكى ليوم وبكي يا ليوم، وموري انا كل حاجة عجيبة اغرب يا دور. من عيني قالوا الشرطة والحكومة احب القعدة المحكومة، فينا السايبة وناس اللي حب رسول الله سمعني سكر حلو خصيبك نبي لما سكر سكر حلو. نعيدي الحكومة أحب القادة المحكومة، في السيدة وناس محكومة. طب اللي حب النبي سمعه سكر حلوة. نعيدي الفاروقية والسرارية، بطي معايا يا بلدية، الحكومة غير عليا. نعيدي الحكومة والأمة، عيدي يا ابو الشلبي وصالح وعيلوان، عيلوان يا العيلوان امه سافر ما سافرش، عيلوان وعيلوان امه عيلوان عيلوان امه سافر ما سافرش، عيلوان وحير يوم يا عيدي ابو الشلب يا شلب يا شلب يا شلب يا شلب حلو يا كلب. الشرطة والبشع على عدينا على كبر الجلال، ومن على العهد وفاق. الله عليك يا فتاة. عيدي لك هدية عمري ما كنت لك هدية لها، ابو سرور وعرق رجال واحجاز. نعيدي ابو الشلبي والفراشة والكهرباء، نعيدي النورة نعيدي ابو فرحة وابو آية، جمال حبيبي تقولش آية، ولا انساكش يا ابو نورهان يا اخي كل وتعالى بلاش تبرم زي نعيدي يقول مطيطب ورجالها اللي جونا شرفون. يزين يزين يزين يزين